نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز القدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: سبق لنا أن بين لنا المصنف المسح على الخفين، وأنه يمسح على الخفين، وهذا من باب الرخصة، فله أن يمسح على الخفين، وكذلك المسح على الإمامة، وكذلك المسح على الجوربين، وكذلك المسح على خمر نساء مدارة تحت حلقهن. فهذا ما ورد فيه المسح على الشارع صلى الله عليه وسلم. وكذلك بين لنا مدة المسح، وأنه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام، كما في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، لأن المسافر في حاجة إلى الترخيص في بعض الأشياء، لأن السفر مضنة المشقة، ولذلك أبيح له الفطر في رمضان، وكذلك أيضا سن له قصر الصلاة من أجل السفر. فلما انتهى من ذكر هذا كله، بين أيضا أن مما يجوز فيه المسح الجبيرة، والجبيرة هي موضع الكسر، قد يكون كسرا مثلا في الرجل في القدم، أو يكون مثلا في الذراع أو نحو ذلك، وتوضع عليه الجبيرة. والجبيرة ربما تكون مثلا أعواد من الخشب، أو تكون من جريد النخل، أو من أي شيء، أو مثلا من الحديد الخفيف يوضع عليها، أو ربما يكون مثل هذا الوقت كانوا يستعملون الجبس، مثل هذا يوضع على الجبيرة. وسميت الجبيرة جبيرة تفاؤل بأن هذا الكسر ينجبر، وإلا فهي في الحقيقة كسر من جبيرة، ولكنهم سموها جبيرة تفاؤلا بأن ينجبر هذا الكسر. وهذا كثير في كلام العرب، يستعملون الأشياء من الأشياء الصعبة والذي يخاف منها، يستعملون لها كلمات في التفاؤل، كما يسمون السلم الذي يصعد عليه سموه سلم، وإلا فهي درج ومعارج، ولكن نسموه سلم تفاؤلا بالسلامة، لأن السلم المتحرك ربما يسقط ويضر صاحبه، فسموه سلم تفاؤلا بسلامته لأنه محل خطورة، فتفاءلوا له بالسلامة من هذا. وكذلك أيضا المفازة التي هي الأمكنة الشاسعة في البر، ليس فيها ماء والطرق فيها خفية، هذه مفازة تفاؤل بأن من سلكها يفوز بالنجاة ويفوز بانتهاء سير بدون بسلامة وبدون أن يحصل عليه شيء يضره. فكل هذه الأمور يسمونها تسمية تفاؤلا بذا، كما سموا أيضا اللديغ الذي تلدغه العقرب أو تلدغه الحية قالوا له سليم، تفاؤلا أيضا بالسلامة، وهي فيه لدغة. فهذا الجبيرة سميت من هذا الباب جبيرة. فالجبيرة التي هي مثلا إذا كان كسر في محل الوضوء فإن هذا يكفي أن توضع الجبيرة، واختلف العلماء هل يلزم أن يوضع الجبيرة ويكون على طهارة أو ما يلزم أن تكون على طهارة. كثير من العلماء يشترطون الطهارة، فلا بد أن تكون توضع وهو على طهارة، كما أن الخف لا بد أن يلبسه على طهارة إذا أراد أن يمسح عليه، ولا يمسح على خف قد لبسه وهو على غير طهارة. ولكن الجبيرة تختلف عن هذا، ولذلك كان الصحيح إن شاء الله أنه لا يشترط الطهارة، لأن الجبيرة تأتي في أوقات حرجة ولا تأتي في أوقات قد لا يستطيع يتوضأ في هذه الحالة. فالصحيح أنه لا تشترط للجبيرة الطهارة، يمسح عليها ولو لم يلبسها على طهارة للضرورة. فهذه الجبيرة يمسح عليها، وتختلف عن المسح على الخفين، لأن الجبيرة يمسح عليها كلها، أما الخف فهو ما يمسح عليه كله، إنما يمسح ظاهره، أما باطنه فلا يمسح بل يكره مسحه، كما قال الإمام علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، فدل على أنه لا يمسح أسفله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله يكره أن يمسح أسفل الخف لأنه خلاف السنة، كما يكره أيضا غسل الخف بدل المسح، يغسل بدل المسح لأن هذا خلاف السنة، ولأن هذا من التنطع والزيادة، فلا ينبغي التنطع في الدين. النبي يقول هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فلذلك قال العلماء يكره أن يمسح أسفل الخف أو أن يغسل الخف غسلا، فهذا مكروه خلاف سنة، بل يمسح أعلى، ولا يشترط أن يمسح جميع أعلى، بل يمسح أعلى الخف الأيمن بيده اليمنى هكذا، والأيسر بيده اليسرى هكذا، وما مس صابعه مسحة واحدة ولو بقي شيئا لم تنال الأصابع فهذا لا بأس به أيضا. فالجبيرة يمسح عليها كلها، ما يمسح على جزء مثل الخف، هذه تختلف عنه. والجبيرة ليس لها وقت محدد، بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح، ولو مسح عليها أشهر أو مسح عليها سنين فلا بأس بذلك، يمسح بخلاف الخف من المقيم يوم ليلة وللمسافر ثلاثة أيام فقط ثم يخلعه، لأنه ما في. أما الجبيرة فهي على قدر حاجتها حتى يبرأ ما تحتها، فإذا برئ ما تحتها وجب عليه مسحها ولا يجوز المسح عليها في هذه الحالة. ثم أن الجبيرة أيضا ربما إنها تحتاج إلى أنك تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح من الذي لم ينكسر، علشان حماية للذي حصل فيه الجرح أو حصل فيه الانكسار، فهذا أيضا يجوز أما كان محتاجا إليه تمسح الكل. لكن إن كان أنك زودتها ووضعت الجبيرة على محل مثلا يكفيها أربعة أصابع، وأنت لا حطيت كل اليد مثلا حطيت عليها الجبيرة، هذا ما يكفي فيه المسح، تمسح عليها وتتيمم للزايد، لأن المسح يكون على قدر الحاجة، فلا تروح مثلا تترك اليد كلها ما تغسلها، يجب عليك أن تغسل الصحيح وتمسح مقدار هذا الشيء، لأن الخف إذا لبسته تمسح على القدمين، والقدمين هم من أعضاء الوضوء كاملة، لكن قد يكون الجرح أو قد يكون الكسر مثلا في جزء مثلا من اليد، اليد لازم تغسلها كلها لما فيها شيء، ثم هذا المحل فقط تمسح عليه، لكنك تمسح عليه جميعه. فهذه هي الجبيرة. وكذلك أيضا قد يكون الجبيرة كسر، وقد يكون مثلا جرح، وقد يكون مثلا وضعت عليه دواء ولو مثلا أردت أن تقلعه يشق عليك وربما يحدث عليك مرض، تمسح عليه ما دام باقي هذا الدواء، تمسح عليه على أثر هذا الشيء اللي تخشى من أنك إذا شلته مثلا يضرك، أو يلصق على بدنك شيء ما تستطيع شيله، فلا يجوز لك أن تمسحه حتى تتمكن من نشيله عن اليد لو لصق عليها شيء فتمسح عليه ما دام ما له قدرة على شيله. فهذه كلها. وتختلف الجبيرة أيضا عن المسح على الخفين بأن المسح على الخفين رخصة، يعني لك ذلك مسحته وما مسحت، هل مسحت ولا خلعته ولا لبست كل واحد، لكنك هذه رخصة ومستحب أنك تفعل هذه. أما الجبيرة فهي عزيمة، والعزيمة لا بد منها، لأن هذا الجبيرة لا بد لها، لا بد أنك تتبعها، فلا بد فيجب عليك أن تمسح عليها مسحا. فهذا تختلف الجبيرة عن هذا. ثم أن الجبيرة تختلف عن المسح أيضا على الخفين، أن المسح على الخفين مخصوص بالطهارة الصغرى، فلا تمسح لو كان عليك جنابة، ما يجوز أن تمسح على الخفين، لازم تخلع الخفين، يعني مثل ما جاء في حديث أبي هريرة من غائط أو بول أو نوم لخلاف. أما إذا كان هناك جنابة لابد أن سواء في السفر أو في الحضر لابد أن تخلع الخفين وتغسل عينهما أثر الجنابة، لأن الجنابة تحل البدن كله، فلا بد من هذا. فهي تختلف الجبيرة. أما الجبيرة تمسح عليها حتى ولو كان عليك جنابة يكتفى بالمسح عليها، فهي تختلف عن الخفين. فالجبيرة تخالف الخفين بأشياء كثيرة، منها أنها تمسح كلها والخف يمسح أعلاه، ومنها أن الخفين لها وقت مؤقت وهذه تمسح عليها على الدوام حتى تبرأ، ليس لها وقت محدد. والثاني أن الخفين الثالثة أن الخفين أيضا يمسح عليها في الحدث الأصغر، وأما الجبيرة فهو يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر وحتى تبرأ. والمسح عليها والأصل في هذا، الأصل في هذا والدليل قوله عليه الصلاة والسلام في قصة صاحب الشجة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن ناسا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فشج أحدهم، أصابته شجة على رأسه، ثم احتلم في الليل، وكانوا في سفر وفي برد شديد، فلما احتلم سأل أصحابه قال أنا احتلمت ولابد من الغسل لكن أنا على الجرح، فأخشى إن اغتسلت والجرح كهولما بشدة هذا البرد أخشى أن أموت، هل تجدون لي رخصة؟ قالوا ما نجد لك رخصة. فاغتسل ولما وصل الماء إلى جرحه مات. فلما أتوا إلى النبي وأخبروه غضب صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء الأي السؤال، فيفتونه أنه لا بد يغتسل وهم ما عندهم علم بذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيه، إنما كان يكفيه إن كانوا مثلا ما يستطيع يمس الماء فيتيمم ويمسح عليها، وإن كان أنه عندهما واستطاع يتوضأ يتوضأ بمقدار ما يستطيع، والجرح ذا ما يجيه الماء يعصبه أو يعبده ويمسح عليه ولا يجيه الماء، لأنه ما تضرر من الماء مطلق، لا إما تضرر من الماء الذي وصل إلى الجرح إلى الشجة، فهذه جبيرة، فهذه الشجة التي برأسه أو مثلا بيده أو برجله يعصبها ويجعل عليها الجبيرة بحيث أن الماء لا يصل إليها، ثم يغسل سائر جسده، فإذا يمسح عليها مسحا على هذه الجبيرة. وهذا هو الأصل في جواز المسح أو في لزوم المسح على الجبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن إذا كان إنسان غير عالم لا تأمر أحد بشيء يفعله وتقول أنت مثلا ربما أنك تأتيبه أنت من باب الاحتياط، لا أفعل كذا، لا يسأل ما يفعل شيء يضره شيء وأنت ما تدري عنه، فاسأل والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم مثلا. والنبي قال أنا سألوا إذا لم يعلموا، ثم النبي بيّن كيف يعمل، وهو أنه يعضب أو يعصب على محل الجرح خرقه بحيث لا يصلها الماء ويغسل سائر جسده ويمسح عليها مسحوات، وهذا هو الأصل في المسح على الجبيرة. نعم. والمسح عليها عزيمة إلى حلها. نعم عزيمة يعني لابد منه إلى حلها، لا تتوقف بتوقيت مثل الخفين حتى ولو بقيت شهر أو شهرين أو ثلاثة وأكثر. نعم. حتى يبرأ، إنما مدته إلى البرء، فإذا حصل البرء لازم نزعها. نعم. أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. نعم، أمسحه هذا شيء ضرورة بخلاف الخف، إنما هو من باب التسهيل ومن باب التخفيف، ولا ما هناك ضرورة لو خلع الخف وغسل رجليه ما عليه شيء، لكنه من باب التسهيل والتخفيف على المسافر، مثل ما قصر الصلاة ومثل ما يفطر في رمضان في المسافر، هذا كذلك من باب. أما الجبيرة فهو مضطر إليها، وما دامت أنها ضرورة يقدر وقتها بمقدار الضرورة، ما دام محتاج إليها تبقى، فإذا زالت الحاجة وجب زوالها. هنا إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، إيش إيه؟ وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها إذا لبس بقدرها إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما. والعمامة والخمار من الخفين والعمامة والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل. نعم هذا يقدر، وهذا ما ذكره المصنف هنا، وهو أن الجبيرة وكذلك الخف والعمامة والخمار يشترط الطهارة قبل ذلك، لكن سبق الإشارة أنه بالنسبة للخفين والجوربين والعمامة والخمار نعم هذا لابد يلبسها على طهارة، أما الجبيرة فالصحيح أنه لا يشترط لها أن يلبسها على طهارة، لأن هذه تأتي للضرورات، وقد يكون مثلا لبسها ضرورة من غير أن يتوضأ، فهذا ولو لم يكن على طهارة الجبيرة خاصة، كما أنها فارقت الخفين في أشياء كثيرة كذلك تفارقها في هذا. الجبيرة لا تحدد مثل الخفين، ليس لها أيام محددة، والجبيرة يمسحها كلها ما يمسح جزء منها خلاف الخفين، وهي عزيمة، وكذلك أنه على الصحيح من أقوال العلماء لا يشترط في الجبيرة أن يكون وضعها وهو على طهارنا. ولو مسح فيهما على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. نعم هذا الطهارة طهارة كاملة، الطهارة كاملة، يعني ما يلبس الخفين حتى يكون على طهارة كاملة، والمصنف يفسر لنا الطهارة الكاملة. وش معنى الكاملة؟ الكاملة انه كمل طهارته، اخر ما غسل الرجلين وانتهى، الان يلبس الخفين، فهو يشير الى ان لو ان الانسان توضأ ثم لما وصل الى الرجلين غسل رجل ادخل بالخف قبل يغسل اليسرى، نقول ما يصح المسح، لانه الى الان طهارك ما اكملت، ما تكمل طهارك الا بغسل الرجل الثانية. فلو مثلا غسل رجله وادخل الخف ثم غسل الثاني وادخل، قلنا ما يصح المسح عليهم، لانك لبست الرجل اليمنى قبل ان تغسل الرجل الثاني وانت ما كملت طهارتك، فما نوع عندما تكمل غسل الرجلين البس الخفين. ونعم اما لو لبس الخف مثلا احد الرجلين غسلته ولبست الخفية والثاني ما غسلته، نقول انت لبست هذا الخف قبل كمال الطهارة فلا يجزي، لابد ان تخلعه وتلبسه بعد كمال الطهارة. هنا ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة. إن ما يمسح في هذه الحالة إذا نوى الحدثين الحدث الأصغر والأكبر. نعم الأكبر ما في ترتيب، لو أن الإنسان مثلا غسل بعض بدنه ثم الباقي يغسله وقتا آخر كان المغسول الأول وصفحت عنه جنابه وغسل الثاني ما يخالف، لكن هذا نوى الحدثين وشرط الحدث الطهارة الصورة من شرطها الترتيب والموالاة، من شرطها أن تغسل الوجه أول ثم اليدين، أن تغسل الوجه أول ثم اليدين ثم المسح ثم الرجلين، وعلى الترتيب وعلى أيضا الموالاة، بحيث أنك ما تترك العضو حتى ينشف العضو الذي قبله، لابد من هذا، بخلاف الطهارة الكبرى ما يشترط لها هذا. الطهارة الكبرى لو أنك مثلا غمست بالماء وعمل بدن كله ارتفعت عنك الجنابة، لأنه ما يشترط الترتيب، لكن الوضوء لابد من الترتيب لأن الله سبحانه وتعالى رتبها لنا. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر موضوع الغسل إذا كان عليه، قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر لنا ترتيب. فإن كنتم جنبا فاتطهروا، يكفيك أنك تطهر، منك نغمست بالماء كلك خلاص طهرت من الجنابة، لكن الوضوء لابد من هذا الترتيب لأن الله رتب لنا في الوضوء، وهناك ما رتب. قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا مرة واحدة. أو خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. نعم، بس من سلس، ما قال والله اللي بسلس البول هذا بطل طهارة، هذا حكم حكم غيره، لأن هذه ضرورة ومحكوم له بالطهارة، فهو لو لبس وهو على طهارة يستمر يمسح عليها مدة المسح يوم وليلة أو ثلاثة أيام على الخفين وكذا، لأنه وإن كان أنه خرج من شيء لكنه هذا ضرورات، وقد حكمنا له بالطهارة، وهذه الطهارة يصلي فيها الفرض ويصلي فيها غيره، فطهارته كاملة. نعم. فإن زال عذره لزمه الخلع. نعم، إن زال عذره لو كان في سلس البول ثم انقطع عنه، فنقول نعم مدام انقطع عنك الآن زال، لازم تتوضأ الآن من جديد وتخلع الخفين وتسأل عافاك الله، فالآن لابد لأنه ضرورة، طهارة هذه مقدرة بالضرورة وقد زالت الضرورة هنا. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. وإن مسح نعم مثل المتيمم الذي يجد الماء، المتيمم مباح له، مباح له إذا لم يجد الماء أو تضرر بالماء مباح له التيمم، لكنه لو تيمم لقراءة قرآن ولا تيمم مثلا لصلاة ثم وجد الماء، لكن الآن انتهى تيممك وبطلت حكم التيمم، الماء وجد الآن، لأن النبي قال: فإذا وجد الماء الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم يتيمم، لأن الله يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين يتيمم. ثم قال بعد: فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، إذا وجد الماء وجب عليه الوضوء. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. نعم، لو كان مسافر لبس الخف وولوها المدة 3 أيام ولكنه مسح يومين وهو مسافر، اليوم الثالث وصل إلى أهله، لو كان مسافر كان يمسح بقية اليوم الثالث لأن المسافر له 3 أيام، لكن إذا وصل إلى أهله وباق عليه يوم نقول زال عنك حكم السفر، خلاص تخلع الآن وتغسل قدميك، لأنك اليوم الثالث هذا صرت حاضر وله بحساب لك، هذا حساب لك ما دمت مسافر، فلما وصلت إلى البلد انتهى أحكام السفر وثلاثة الأيام من أحكام السفر. نعم. أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. نعم، كذلك أيضا لو الإنسان مثلا مسح على الخفين وهو مقيم ثم سافر، قال أنا مسافر بيمسح 3 أيام، قلنا لا، أنت ابتديت المسح وأنت مقيم وحكمك حكم المقيم، لأنك أول ما بدأت وأنت مقيم تمسح يوم وليلة ثم تخلع عليك خفيك وتلبسهم، فإذا لبستهم فامسح 3 أيام ما دمت مسافر، لكن ابتدأت المسح وأنت مقيم، وهذا اجتهادات من العلماء رحمهم الله، ولذلك قالوا تغليبا لجانب الحرار، لأن الحرار ابتديت بالمسح والمسح يوم وليلة، فهذا هو الأحوط في حقك أن تقتصر على يوم وليلة فقط لأنك ابتدأت المسح وأنت مقيم وتعلق المسح بالإقامة. نعم. أو شك في ابتدائي المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم. نعم، فيمسح مسح مقيم يعني فيمسح مسح مقيم، كذلك إذا شك هل هو مسح وهو حاضر أو مسح بعد ما سافر نقول لا، الأحوط أنك تجعله مسحت وأنت مقيم حتى ما يقول لك إلا يوم وليلة، هذا أحوط لدينك. نعم. أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن، وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. نعم، لو مثلا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث وسافر قبل أن يمسح وابتدأ أول المسح وهو مسافر، نقول لك 3 أيام، لأن العبرة بابتداء المسح، وأنت ابتدأت بالمسح في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر 3 أيام، أنت ابتدأت بالمسح في السفر فتمسح 3 أيام، لأنه معلق بالمسح، حيث يقول عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر 3 أيام. نعم، وأنت ابتدأت المسح، لو ابتدأت المسح في الحضر لا كنا لا نعم مثل ما سبق. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة. نعم، القلانس ما تمسح، وهي مثلا الطاقية اللي تحط توضع على الرأس، يسميها بعض الناس طاقية أو بيسميها بعض الناس كوفية أو كذا، لأن هذه ما يشك نزعة، هذا أنت تحط على رأسك ما تقول والله أنا هذه مثل العمامة أنا بيمسح عليها، لا هذه ما فيها مشقة ولا فيها شيء، هذا ما يجوز المسح عليها، المسح على العمامة كان النبي يلبسها يديرها أكوار على ويديرها تحت حنكه كمكور، ولا يجعلها مثلا هذه اللي لو وخره يبي يحتاجه إلى وقت بصراحة مرة ثانية، أما هذه انزعه وامسحه وضعه ما تبين الكلفة فلا يمسح. وهذه هي القلنسوة اللي توضع على الرأس على غير شكل العمامة. ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة. نعم، وهي المبطنات كدنيات القضاة، نوع اختلاف عدد ما يستعملها الناس على رؤوسهم، الذي هي يسميها بعض الناس كوفية وبعض الناس طاقية وكذا. نعم، كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ولا يمسح لفافة. نعم، هذه اصطلاحات، في كل بلد لها اصطلاحة ولها مسمياته، إنما المقصود اللي توضع على الرأس على غير شكل العمامة. نعم، بأي شكل. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا. نعم، لأن هذه ليست بخف، والحديث المسألة الخفين، فهذه كانوا يلف رجله ويمسح، يقول هذا ما هو خف، وهذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يجيز ذلك ما دامت أنها غطت الرجل كله ولا تنفك ومربوطة بحيث ما يحصل لها، بعض العلماء يجيز ذلك، لأنه ما كل واحد يستطيع الخف، الناس تختلف، يختلف الأوقات، يختلف الجهات، يختلف الناس في حالة غناهم وفقرهم، قد لا يستطيع إلا مثل هذا، فإذا مثلا كان وافي على الرجل جميع ساتر محل الفرض وضابطه مثلا بالحزام بحيث أنه ما ينفلت، بعض العلماء يقول يجوز المسح عليه. نعم، ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة. ولو مع مشقة، إشارة بعض العلماء يقول في مشقة لا بس، لأن الأصل جواز المسح كله نجل المشقة. نعم، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح. نعم، لعدم ثبوتها على نفسها هذا ما هو دليل شرعي، هذا تعليل من بعض العلماء رحمهم الله، قالوا لا لأنها ما تشبه الخف، الخف يثبت بنفسه ودي ما تثبت بنفسه، إنما ذا تعليل، والتعليل اجتهادات من العلماء رحمهم الله، والاجتهاد ما ينقض الاجتهاد الآخر، فالعلماء لهم اجتهاداتهم. نعم، ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم. نعم، من يسقط من القدم أو مثلا يمشي مثلا بهالخف، وأحيانا يظهر الكعبين، تظهر الكعبين وهي من المغسول، هذا ما يمسح عليه، لأنه لا بد أن يكون ساتر للفرض على الدوام، إذا ما ستر الفرض ما يمسح عليه. نعم، لأن اللي يبرز هذا لابد من غسله، ولا يجتمع غسل ومسح. نعم، يرى منه بعضه أي يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. نعم، ما يجتمع جزء عضو واحد تمسح بعضه وتغسل بعضه إلا إذا في الجبيرة، والجبيرة خلاف الخف. نعم، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خر يكفي. هذا سائل يقول: هل يصح المسح على الجوارب الجورب المستعمل اليوم المنتج من النايلون وما أشبه ذلك؟ إيه نعم، يجوز. هذا هو الجورب، سواء من الصوف أو من القطن أو من النايلون لا بأس، إلا أنه بس يشترط له شرط، وهو أنه يكون ساتر للرجل، إنك ما تشوف البشرة، ما تعرف البشرة، إذا لبسته ما يدرى عن هذه البشرة من بياض أو سواد، فإذا كان بهذه المثابة جاز المسح عليه، وهذا هو الجورب، سواء كان من جلد أو من صوف أو من قطن أو من نايلون أو من أي شيء، فهذا يجوز المسح عليه بشرط أنه ما ترى منه الرجل، ما يعرف مثلا بشرة الرجل، ما ترى، ما تعرف بسوادها من بياضها وكذا. نعم. هذا سائل يقول: إني مقيم في الحرم، أريد أن أحج وأعتمر عن والدي المتوفي، يقول: فمتى أبدأ بالمناسك؟ هل في شهر ذي القعدة أو ذي الحجة؟ وأرجو تعريفي عن كيفية الإحرام، ومتى أهدي ومتى أضحي، جزاكم الله خيرا. أنت تقول أنك تريد أن تحج وتعتمر عن والدك، أما العمر بالنية عن والدك، فإذا اعتمرت الآن يكون حكمك حكم المتمتع، والمتمتع عليه هدي التمتع، يكون عليك هدي التمتع. إذا مثلا أخذت عمرة في شهر شوال أو في شهر القعدة أو الحجة يكون عليك هدي التمتع، وعمرك صحيحة. وأما الحج فالأفضل فيه أن تحرم من يوم الثامن، ولو أحرمت قبله جائز، لكن النبي أمر أصحابه أن يحرموا في اليوم الثامن، فتحرم في اليوم الثامن ثم تظهر إلى منى، وتكون في منى وتصلي فيها الأوقات الخمسة: ظهر يوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم التاسع. بعد طلوع الشمس يستحب لك أن تذهب إلى عرفات وعرفات، ثم تعمل ما يعمل الحاج مثل ما ذكر الله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. أنت مع الحجة، فهذا عملك من حيث الحج، أما العمرة فهي كل وقت. نعم. هذا سائل يقول: عندنا شيخ يصلي ويصوم ويدرس أحيانا، وكان إماما في الجامع الكبير في بلدنا، ومع ذلك يدعو الناس إلى الموالد، يدعو الناس إلى الموالد، ويدعو الأولياء. ويدعو الأولياء. وقلنا له: فعلك هذا بدعة، لا تفعل. فأبى، ولهذا تركنا الجمعة والجماعة ومنعنا بعض الناس ونصلي نحن فرادا، وقلنا هذا مشرك لا نقتدي به، هل يجوز لنا ترك الجمعة والجماعة؟ الأخوان ذكروا أن هذا الشخص ذكروا فيه صفتين: الصفة الأولى الموالد، والصفة الثانية يدعو الأولياء، وهذا بينهم فرق كبير. مسألة الموالد من البدع، هذه ما تؤثر، صل خلفه ميخانة صحيح، هذه بدعة، ولكنه ما تترك الصلاة، لا صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة، تصلي خلفك جميع الصلوات. إذا ما وجدت غيرك في مسجد آخر صاحبه صاحب سنة ولا في شيء، فأحرص أنك تصلي معه، لكن إذا كان مهنا له لا تترك صلاة الجماعة معه. الموضوع الثاني تقول أنه يدعو الأولياء، فهذه دعوة الأولياء شرك. الله يقول: ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم في هذا من المشركين، يعني إن الشرك لظلم عظيم، فدعوة غير هذا والعياذ بالله كفر. ولكن لا بد أنك توضح له، ربما يكون جاهل، ربما أنه ما يعرف هذا الشيء، فأنت لا تترك الصلاة ولا في صلاة الجمعة ولا غيره، حتى أنك تناقش وتفهمه حتى يتضح له الأمر. فإذا اتضح له الأمر وأن هذا شرك، وأورت له الآيات وبينت كلام العلماء في ذلك واتضح له الأمر وعاند، نعم هذا عرفنا أنه والعياذ بالله هذا لا تسلخل، لكن ربما يكون، فأنت تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتبين له، ولا تنكر عليه إنكارا بشدة، لأنه ربما يكون جاهل، فأنت ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأتلو عليه الآيات: وادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، اقرأ عليه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذا قرأت عليه هذه الآيات وفهمه وبينته وأصرك لا أبدا، هذا عمل مشايخنا، هذا عمل آبائنا، الآن قامت عليه الحجة ونحكم عليه بالكفر بهذه الحالة والعياذ بالله، قامت عليه الحجة. أما مثل ما يفهم وما بعض الناس يجون للقبور ويدعون مع الناس بس ولو ما هو بدال، هذا يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى أنك تبين له حتى يتضح له الأمر، إما أن يرجع ويهديها الله سبحانه وتعالى ويعرف الحق والصواب، وإن أصر وكابر لا نعم فليتركه لا تصلي خلفه هذا الشيء. هذا سائل يقول: هل يشترط للمسح أن يكون الملبوس مانعا لوصول الماء إلى القدم؟ لا ما هو بشرط كونه مانع، ما هو بشرط، لأنك يعني يمكن الجورب تنام ولو تبشرهم ما وصل إلى العلم، لا ما هو بهذا شرط. هذا سائل يقول: إني قد وصلت إلى مكة في أواخر شهر رمضان وأنوي الحج، وهل يجب علي الفدية؟ ما ندري عنك، أما كونك جيت برمضان أخذت عمره ثم بعد رمضان ما أخذت عمره ما عليك فدية إذا حجيت، فإذا أحرمت بالحج مفرد ما يكون عليك فدية. فإن كان لك أخذت عمره في شوال أو في القعدة أو في عشر ذي الحجة أخذت عمره في هذه بأشهر الحج فأنت تكون متمتع عليك الفدية. أما إذا كان ما اكتفيت بعمرة رمضان وجلست في مكة ثم أحرمت بالحج مفرد فلا عليك شيء. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة صلاة الجنازة في مسجد في المسجد الذي في المقبرة؟ إيه ما يخالف حتى في المقبرة ويبدون مسجد صلاة على الجنازة يجوز لو صلي عليها في المقبرة فلا بأس. نعم نعم. المسح على مرة واحدة لا من فوق من فوق نعم هكذا صفة المسح بس مرة واحدة ولا يتكرر. أما المسح هذا مكروه لأن يعني علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. ولذلك قال العلماء يكره مسح أسفل الخف لأن هذا من التنطع في الدين أو غسل كذلك. نعم لا يخط المبيد حتى ولو نفض الماء عن يده لحتى ما يبله يكتفي بالمسح. إذا كانت إيده فيها ماء رطبة بس يكفي أن يقول هكذا ويكفي مرة واحدة. هنا لو عمل له مثلا عمره لا إذا عمل عمرة بعد رمضان يكون عليها في رمضان بس. أي نعم أي نعم يكون عليه فدو إذا أخذ العمر وحج في هذا الشهر يكون عليه هدي التمتع لأنه أصبح متمتع الآن يكون عليه هدي التمتع. أي نعم إذا وجد وإذا ما وجد يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أي لا لا لا لا لابد أن يكون قبل في الحج أيام الحج أيام الحج بعد أيام التشريق ما يصح الصيام لكن يصوم مثلا بعد ما يخلص عمرته يصوم 3 أيام. أي نعم أو بدخول العشر. والأفضل بالصيام أن يكون اليوم 7 و8 و9 هذا أفضل. وإن صام من حيث ينتهي أعمال العمرة صام 3 أيام فيكفيه ذلك يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله.